بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن ولقد أنزلنا الله نور السماء نور على نور ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يخافون يوما والذين كفروا أعمالهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء ظلمات بعضها فوق إذا أخرج صدق الله العظيم.